بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله بن أحمد الخرقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 34 و300 في مختصره: ولا يتوضأ بما قد توضئ به. هذه مسألة يقول فيها رحمه الله بعد ذكر الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الماء المطلق، قالوا في موضع آخر: الباقي على خلقته، لم يتغير ولم يستعمل. أما إذا تغير واستعمل فيختلف حكمه، ومن ذلك الماء الذي توضأ به. فالماء الذي قد توضأ به وهو الماء الذي يسقط من أعضاء الإنسان إذا توضأ، غسل وجهه ونزل ماء، غسل يديه ونزل منها الماء، غسل رجليه، فهذا ماء قد توضأ به فصار مستعملا. وقد اختلفت يعني آراء العلماء فيه، والمذهب مذهب الحنابلة المشهور وهو الذي ذكره هنا أن هذا الماء طاهر ولكنه غير مطهر. غير مطهر، هو طاهر وليس بطهور. يستدلون لذلك بالحديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحد، فنهى عن الاغتسال في الماء الدائم يعني الراكد. استنبطوا من هذا أنه حينئذ يصير الماء مستعملا فلا يصح الغسل به. وليس هذا بالبين، والقول الآخر أنه طهور باق على خلقته. وهذا الحديث ليس بظاهر الجلالة على سلب الماء الطهورية بالاستعمال، وهذا الماء الذي توضي به المراد ما رفع به حدث، ما رفع به حدث. ثم الماء المستعمل في تجديد الوضوء ألا يقولون إنه مكروه، طهور لكنه مكروه الاستعمال، فيستعمل عند الحاجة. والصحيح أن الماء طهور، الماء الأصل فيه طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل منه طهور، طاهر مطهر، طاهر من حدث وطاهر من خبث، ولا تزول هذه الطهورية إلا بدليل. وهذا هو الصحيح، بل فيه رواية عندهم أن هذا الماء المستعمل يصير نجسا، وهذا من غرائب الأقوال، كيف لم يمر بنجاسة إنما جرى على عين طاهرة على أعضاء الوضوء وهي طاهرة ليس عليها نجاسة. فلا ريب أن هذا قول ضعيف، وإذا قيل أنه نجس فإنه لا يطاهر ولا يرفع حدث ولا يرفع نجس. لكن المعروف والمشهور عند القائلين بهذا أنه طاهر، طاهر يجوز استعماله، يجوز شربه، يجوز أن تشربه لأنه شراب ماء طاهر. نعم أعد المسألة كلها. ولا يتوضأ بما قد توضئ به. نعم بعد. وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقع. عندهم في المسألة الماضية تفصيلات ودخلوا فيها ما إذا غمس القائم من نوم ليل يده في الماء فإنه بهذا أيضا يصير مستعملا، وفيه أيضا اختلاف. والصواب أبدا أن هذا كله لا يؤثر ولا يسلب الماء طهوريته التي خلق عليها. نعم. وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. فهو طاهر. هذه مسألة تتضمن تقسيم الماء إلى قليل وكثير، فالكثير ما بلغ قلتين والكثير ما دونه. هذا هو المشروع في مذهب الحنابلة، ولأهل المذاهب الأخرى أقوال، لكن أكثر أصحاب المذاهب وأظهرها وهي المذاهب الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد كلهم على هذا المذهب، وهو تقسيم الماء، لأن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، فالكثير عند الحنابلة ما بلغ قلتين. وقالوا قلتين من قلال هجر، وهي أوعية كلا معروفة سميت قلة، قالوا لأنها تكون مرتفعة. وقيل لأنها بقدر ما يقلها الإنسان النشيط قلة تقل باليد. قالوا وهي تسع خمس قرب، وقدروا القرب بأن كل قربة تسع شيء، يعني كل قربة تسع قربتين وشيء، ثم اختلفوا في مقدار الشيء، والمشهور أنه نصف، فتسع قربتين ونصف يكون المجموع خمس قرب. قدروه بالوزن بوحدات معروفة قديما، قدره بعض المتأخرين بالمساحة، وقالوا إن مقدار القلتين هي مساحة ذراع ربع في ذراع ربع في ذراع ربع، يعني طولا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا، من هذا مقدار القلتين. المهم هذا هو الكثير. هذا الماء الذي يبلغ قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحة فهو طاهر، يقول هو طاهر. وهو يريد بهذا أنه طاهر، يعني كما عبر في الأول، طاهر يعني على أصله طهور، فلات. واستدلوا بحديث ابن عمر عند أصحاب السنن وغيرهم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يعني تؤثر الخبث النجاسة، فلا يحملها، بمعنى أنه يدفعها فلا تؤثر فيه ولا تغير من حكمه. وفي لفظ لم ينجسه شيء كما ذكر الحافظ في بلوغ المرام، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، كما قال في حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال بعض أهل العلم، وهو المشهور عن الإمام مالك وهو المشهور في مذهبه، لا قبل ذلك عند المقسمين، أما إذا كان الماء دون القلتين، إذا كان الماء دون القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فإذا كان الماء أقل من قلتين، أقل يعني ولو 4 قرب مثلا، 4 قرب أو 4 قرب ونصف فوقعت في نجاسة فإنه يصير نجسا، ولو لم يظهر عليه شيء من صفة النجاسة، ولو لم يظهر عليه شيء من صفة النجاسة فهو نجس. فهذا هو حد، هذا هو الفرق في بين القليل والكثير، فما بلغ قلتين فصاعدا فهو الكثير، وهذا لا ينجس إلا بوقوع النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقليل وهما دون القلتين، وهذا حكمه أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فيقول يعني المنازعون لهم يقولون وهو صحيح، يقول لو وقعت يعني مثل رأس الإبرة من النجاسة في هذا الماء فإنه يصير نجس، يعني شيء يسير جدا فإنه يصير نجسا، هذا مقتضى قولهم. والقول الآخر في أصل المسألة أن الماء حكمه واحد لا ينجس إلا بالتغير، فالماء طهور ولا يخرج عن هذا الحكم، ولا يصير نجسا إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجاسة، وقد جاء في هذا الحديث، جاء في حديث لكنه ضعيف، الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث قالوا إنه ضعيف، ولكن معناه صحيح وهو محل إجماع، فنقول أجمع العلماء على أن ما تغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه نجس، لا يجوز استعماله ولا شربه، لأن النجاسة محرمة، يحرم استعمالها ويحرم شربها وأكلها، وما ظهر وصف النجاسة عليه فهو نجس. فالقول الآخر المقابل لمذهب الجمهور أن الماء واحد، حكمه واحد، لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، فهذا محل إجماع. وأما حديث القلتين ف يعني طعن فيه بأمور من جهة الإسناد، قالوا إنه مضطرب، ومن جهة المعنى قالوا ما هذا أمر يتعلق يعني بالمكلفين، ومن يضبط هذا الماء، ومن عنده يعني القدرة على تقدير الماء، مع اختلاف القائلين به في تقديره، لهم أقوال متشعبة ومتعددة، هذا حكم يتعلق بالطهارة التي هي شرط الصلاة. كل في حاجة إلى يعني معرفة الماء الذي يتطهر به والماء الذي لا يتطهر به، هذا أمر يعني التكليف به يعني من الحرج العظيم. ثم إنه من جهة نظر العقل يعني ما بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير، ما نقص عنه ينجس ولو به، يعني ليس هناك يعني فرق يعني معقول كيف هذا تقع فيه نجاسة يعني أكثر فلا ينجس لأنه لم يتغير، وهذا تقع فيه نجاسة يسيرة جدا فينجس. في هذا يعني اختلاف، وقد تكلم العلامة ابن القيم على هذا الحديث وعلى معناه في تهذيب السنن، وأطال القول يعني في سنده وفي يعني في ثبوته وفي دلالته، وقالوا أقصى الأمور أن يكون الحديث مفهوم هو أنه إذا كان دون القلتين فهو مظنة، يعني مظنة أن يتأثر، يعني لا شك أن تأثر القليل بالنجاسة أكثر من تأثر الكثير، هذا أمر معروف لا إشكال. فالحديث إذن يعني بيان ليس على وجه التحديد والذي يعني لا لا لا يختلف، هذا يعني بيان يعني أو خرج مخرج تعبير عن الواقع، فإن أصل الحديث أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المياه التي تكون في البراري والفلوات وما ينوبها من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخلق، يعني إنه ماء كثير ماء، ولا شك أن الماء الكثير لا يتأثر بما يلد عليه. والصواب الذي لا شك فيه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجاسة، وهذا هو الذي لا يسع عامة المسلمين إلا هو، هذا هو يعني المعنى المنضبط الذي يعرفه العامة والخاصة ويدركون، لأنه يتعلق يعني بالحس ويعرف بالحس، أما ذاك لا يعرف إلا بفكر ونظر وتقدير وتكيين وتخرص. أين هذاك؟ لا يمكن تطبيقه إلا في ماء محصون في مكانه وننزله ونكيله، يعني في هذا المذهب لا يتأتى تطبيقه لأكثر الناس، هل يحتاج الإنسان العام إذا وجد ماء في هذه الكمية يحتاج يذهب يأتي ببعض أهل الخبرة ويقول اشترى هذا الماء كثير هذا الماء قليل هذا يمكن؟ فالمذهب الصحيح المنضبط هو القول بأن الماء لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه. ومما استدل به لهذا المذهب حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق على بوله ذنوب من ماء، ذنوب دلو الدلو لا شك انه لا يبلغ ولا كله, ما يبلغ ولا كله. امر بان يصب على بوله, صب على بوله فطهر المكان. يعني معنى هذا الماء يعني لاقى النجاسة على الأرض وصار الماء والأرض طاهرة, لأن هذا الدلو كبيرة فغمرت ذلك البول. ولأهل هذه وللعلماء في هذا مناقشات طويلة محاورات, ولكن كما قلت إن المذهب الذي يتضمن الجسر الذي هو قاعدة الشريعة هو القول بأن الماء لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه, فهذا هو الذي يمكن لعامة المسلمين معرفته والعمل به, وهو الجاري على قاعدة الشريعة في اليسر. وأما القول بهذه التفاصيل والتفصيل بين القليل والكثير, حتى إن المعروف من مذهب الأحناف أنهم يقولون الماء الكثير ما كان في مساحة عشرة في عشرة غدير أو كذا, عشرة أذرع في عشرة أذرع. بعضهم يقول إن الكثير ما تحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر, ثم الحركة قالوا هل هي حركة المغتسل أو حركة المتوضأ. وهذا الاختلاف مما يدل على ضعف هذا القول, أعني القول بتقسيم الماء إلى قليل وكثير. فالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن الكثير ما بين القلتين, وعند الأحناف أنه ما كان في مساحة طولها عشرة وعرضها عشرة, أو ما تحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف بتحريك الطرف الآخر. والله المستعان. وفي هذا الموضع قرأنا أمس أو قبل أمس في كتاب الشيخ السعدي في كتابه الإرشاد, يعني سؤالا عن حكم الماء المستعمل, وتكلم عنه كلاما طيبا, فينبغي الاستفادة من هذا, لأنه يعني قرر وذكر المذهب مذهب الحنابلة هو المذهب الصحيح في الماء المستعمل والماء المتغير, وهو في الحقيقة تفصيل وجمع وحصر يعني للمسائل التي يعني وردت في عند الحنابلة في الماء المستعمل أو الماء المتغير, وفي تقسيم الماء إلى قليل وكثير. نعم يا شيخ. محل الإجماع إذا تغير أحد أوصافه الطعم أو لونه. سبحان الله سبحان الله, يقول لك إذا تغير أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع, حتى الذين يقسمون الماء إلى قليل وكثير إذا تغير أحد أوصافه قليلا كان أو كثيرا حتى ولو كان البحر. نعم. إليك قال إلا أن تكون النجاسة بولا أو عريرة مائعة فإنه ينجس, إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها, فذاك الذي لا ينجسه شيء. هذه رواية في المذهب عن الإمام أحمد. المذهب المشهور عدم الفرق بين النجاسات, إذا بلغ الماء قلتين وبلغ ووقعت فيه نجاسة فإنه لا يجوز إلا أن يتغير إلى أحد الأوصاف. أي نجاسة، أي بول أو غائط، عذرة أو ميتة. الرواية الثانية أن الماء إذا بلغ قلتين ووقع فيه بول أو عذرة، بول آدم أو عذرة مائعة قالوا أو رطبة، فإنه ينجس ولو كان كثيرا، ولو كان قلتين، ولو كان قلتين. فهذه الرواية فيها الفرق بين البول والعذرة وسائر النجاسات. فإذا بلغ الماء قلتين على الرواية الأولى والمذهب المشهور أنه إذا وقعت فيه أي نجاسة ولم تغيره فإنه لا ينجس. والرواية الثانية أنه إذا كانت النجاسة بول أو عذرة مائعة فإنه ينجس ولو كان كثيرا، ولو قلتين، ولو خمس قلال، ولو عشر قلال، ولو عشرين قربة، فإنه ينجس، يصير نجسا يحرم استعماله إلا أن يبلغ من الكثرة ما يشبه مصانع مكة، وهي جوابي وبرك عملت في الدولة العباسية، قالوا إنها من فعل زبيد بن رأس الرشيد، عملت يعني برك في طريق مكة من العراق إلى مكة يجتمع فيها الماء ثم يستقي منها الناس، يستقي منها الحجاج، لأنها كانت مفازات ليس فيها موارد ولا آبار، كان عمل جليل مبارك. واشتهر بمصانع مكة، مصانع ما من الصناعة، اصطلاح هذا أو لغة. قالوا إلا أن يشق نزفه، ضبط الكثير يعني ضبط الكثير، الكثير الذي لا ينجس إلا بالتغير، ضبطوه على هذه الرواية بما يشق نزحه، ومثلوا لما يشق نزحه بمصانع طريق مكة. أهل المسألة وصورة هنا صلى الله عليه. قال نعم إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة إلا هذا معنى هذا إن الخرقي يختار هذه الرواية لأنه لم يقل عنه بل ساق سياقا واحدا فأطلق في عموم النجاسات أولا ثم استثنى إلا أن تكون النجاسة بول أو عذرة مائعة. نعم قال إلا نعم أحسن الله إليك. إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذيرة مائعة فإنه ينجس إلا أن يكون ينجس. ما هو الذي ينجس؟ الماء ولو كان قلتين. الضمير ينجس الماء الذي بلغ قلتين، الماء الكثير فإنه ينجس. نعم إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها. التي لا يمكن نزحها، وبعضهم قال يشق نزحها، نزحها يعني تفريغها، تفريغها من الماء، لكن لكثرتها ما يمكن نزحها للكثرة. يمكن التعبير بيشق، يمكن أدق، لأنه يمكن ما دامت برك محدودة ليست عينا جارية حينه يمكن نزحها، ولا سيما في مثل هذا الوقت تركب عليه مضخة وتسحبه بأسرع وقت، إذن هو يمكن نزحها، لكن يشق نزحها يمكن أدق كما عبر بعضهم. نعم فذاك الذي لا ينجسه شيء، فذلك الذي فصار عنده على في ضوء هذا الكلام صار الماء يعني يمكن نقول ثلاثة أقسام، قليل وهما دون القلتين، ينجس بملاقاة أي نجاسة، وكثير نسبيا وهما بلا القلتين. فهذا لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه، إلا أن يكون إلا أن تكون النجاسة بول أو غائط فإنه ينجس ولو لم يتغير. ونوع آخر من الكثير وهو الكثير الذي يشك أو لا يمكن نزعه، فهذا هو الذي لا ينجس ولو كان ما وقع فيه بول أو غائط. أما إذا تغير حتى ولو كان من نوع هذا الماء، إذا تغير أحد أوصافه ببول أو رمائع أو غيرها فإنه ينجس حتى ولو كان كثيرا كثيرا. وهذا يعني يتضح به أن ما تغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه نجس بالإجماع، قليلا قليلا أو كثيرا أو أكثر من الكثير أو أكثر من الكثير. فذلك الذي لا ينجسه شيء، هذا الماء الذي لا يمكن نزعه كالمياه التي في مصانع طريق مكة، هذا هو الماء الذي لا ينجسه شيء. نعم. بعد الشيخ أحسن الله إليه قال: وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك فلا ينجسه. هذه مسألة، وهي ما إذا وقع في الماء القليل فضلا عن الكثير ما لا نفس له سائل، النفس المراد بها الدم، ليس له دم سائل، قالوا كالذباب والخنفساء والعقرب إذا وقعت في الماء وماتت فإن الماء باقي على طهوريته، لأن هذه الأشياء هذه الحشرات لا تنجس بالموت، إنما الذي ينجس بالموت هو ما له دم سائل. يعني يمكن تقول مثل حية، مثل يعني مثل فأرة إذا وقعت في الماء وماتت فإنه ينجس، لأنها تصير حينئذ نجسة، الميتة نجسة. فهذه المسألة تضمنت إن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، وفرعا عن هذا لا ينجس ما وقعت فيه، ما وقعت فيه ميتة أو وقعت فيه وماتت. ومن أدلة ذلك حديث الذباب في صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم يطرحه فإن في أحد الجناح داء وفي الآخر شفاء. فقاس العلماء على هذا كل ما أشبه الذباب مما ليس له دم سائل. أما إذا وقع في الماء ما له دم وينجس بالموت فإنه يصير نجاسة ويصير حكم الماء الذي وقعت فيه النجاسة على ما تقدم. نعم. صلى الله عليه قال: ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة. هذه مسألة، وهي مسألة السؤر، والسؤر بقية الشراب. يقول إنه لا يتوضأ، بمعنى أنه فيما يظهر من كلامه أنه يصير نجسا، لا يتوضأ بسؤر ما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه يشمل الكلب والسباع والحمار والبغل، كلها لا يؤكل لحمه. فسؤر هذه البهائم لا يجوز التوضؤ به، وهذا يعني أنها أنه نجس لا يجوز التوضؤ به إلا سؤر الفرة لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليه. والقول الآخر أن سؤر يعني الحمار ونحوه فإنه طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم والناس والصحابة يستعملون هذه البهائم الحمر ويلابسونها ويركبونها ويبتلون بشيء من آثارها ويسقونها الماء، ولم يأتي أن أحد منهم ولم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على نجاسة سؤر الحمار. وهذا كله جاءنا على التقسيم السابق. أما على القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير فليس في شيء من ذلك، يعني يصبح سؤر كل البهائم طاهر ما لم يتغير بنجاسة، سؤر الحمار سؤر إلا الكلب. الكلب هذا ورد فيها حديث خاص، إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعة، الحديث المشهور طهور إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب أن يغسله سبعة. وأكثر أهل العلم على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، نجاسة الماء، والغالب إن الماء الذي يلغ فيه الكلب في إناء إنه يكون يسيرا جدا، وذهب الإمام مالك في المشهور أن الماء الذي ولغ فيه الكلب ليس بنجس، وأن الأمر بغسل إلى تعبدي كالأمر كغسل الأعضاء في الوضوء تعبدي ليس لنجاسة بل هو تعبدي، وعلى هذا فلا ينجس الماء الذي ولغ فيه الكلب على هذا القول. ولكن قول الحنان يعني قول الجمهور بنجاسة ما ولغ فيه الكلب لعله والله أعلم أظهر، ولسيما مما يستدل به لذلك قوله في حديث أبي هريرة طهور إناء، طهور يعني تطهيره، تطهير إناء أحدكم، فذكر الطهارة يدل على أن المقصود إزالة نجاسة. طهور بناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة. نعم إيش بعده؟ وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. إلى هنا قف على هذه المسألة، يعني دخل في موضوع النجاسات وكيفية تطهيرها والله أعلم. نعم وقعت فيه نجاسة. نعم هو يعتقد يعني له مذهب يعتقد أنه طهور كالراعي لا يشرب، أجل يلزم يجب أو يلزم هذا من يعتقد. طيب أحيانا يجد ماء عفن مثل الماء الذي تغير ريحه بمكثه في المكان، هذا أحيانا يكون الماء أخبث مما وقع فيه نجاسة، له رائحة منتنة مؤذية وهو طهور بالإجماع، ونفس تكره جدا، يكره الإنسان المسافر. كثير من المياه الطاهرة يعرض لها ما يعفنها ولكن لا يوجب نجاستها. الماء إذا بقي في البئر ولا بقي في مكان في مكثه تغير بمكثه. نعم.